أنا اللي يهمني حاجة واحدة بس، إنك تفهمي إن أنا زيك بالظبط، ما عنديش أي حاجة أغلى منك في حياتي. حبيبي خالد، الدنيا مزا كفا يمين وكفا شمال، الدنيا مزا كفا يمين وكفا شمال، كفا نفوذ وسلطة ومال، وصدها في كفا راحة البال. دي أحسن حاجة حصلت لي النهاردة يا خالد. وانت أحلى حاجة حصلت لي في حياتي كلها. يا مزان كفا معاك وكفا عليك، كفا طب وتعليك، كفا تود وتكفيك، حبة في جنة وحبة في النار. الحسبة وليها بتصرفها، ومحن الحق فيها، وكله بحساب والغلط مردود. هتختار كفة تحسبها، إما تاخدها لعبة، وأحسن حاجة ترضى مش انا مش هشوف ابني تاني. وانا لو ساعدتك مش هشوف بنت تاني. وانا خلصت انا ما بقتش استحمل يا نهى خالص. انا بس عايزه حقي منه. وانا كمان عايز ارجع حقها، بس لازم نعرف ارجعه ازاي. ما تفهمينا يا بنتي ايه اللي حصل. اللي بتعمله ده يا خالد غلط. محسن الدنيا كفا يمين وكفا شمال، الدنيا مزال، ناس كومبارس وناس أبطال، ناس بتعيش على قد الحال، ناس بترازي خلق الله. الدنيا مزال كفا بتمشي جنب الحيط، كفا بتمشي بالتخبيط، يا تبقى جبل يا تبقى حويط، وانت بقى عليك تختار.